بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 255 من البداية والنهاية. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور ابن مخرمة قال: خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم، تفرد به البخاري، وسيأتي هذا السياق بتمامه. والمقصود أن هذه الروايات كلها مخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من أن أصحاب الحديبية كانوا 700، وهو والله تعالى أعلم إنما قال ذلك تفقها من تلقاء نفسه، من حيث إن البدن كنا 70 بدنة، وكل منها عن 10 على اختياري، فيكون المهلون 700، ولا يلزم أن يهدي كلهم ولا أن يحرم كلهم. أعيد: ولا يلزم أن يهدي كلهم ولا أن يحرم كلهم أيضا. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث طائفة منهم فيهم أبو قتادة، ولم يحرم أبو قتادة حتى قتل ذلك الحمار الوحشي، فأكل منه هو وأصحابه، وحملوا منه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أثناء الطريق. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة صحيح مسلم في فضائل الصحابة، أربعة صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الإيمان. متابع: فقال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من الحمار. وقد قال البخاري: حدثنا شعبة بن الربيع، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم. وقال البخاري: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا شبابة بن سوار الفزاري، حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان في من بايع تحت الشجرة، فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. وقال البخاري أيضا: حدثنا محمود، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل، عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقومي يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. ورواه البخاري ومسلم من حديث الثوري وأبي عوانة وشبابة عن طارق. وقال البخاري: حدثنا سعيد، حدثني أخي عن سليمان، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم قال: لما كان يوم الحروة والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة، فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس، قيل له: على الموت. فقال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكان شهد معه الحديبية. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن عمرو بن يحيى به. وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد، قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. ورواه مسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد وفي صحيح مسلم عن سلمة أنه بايع ثلاث مروات في أوائل الناس ووسطهم وأواخرهم. وفي الصحيح عن ناقل بن يسار أنه كان آخذا بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يبايع الناس، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ أبو سنان وهو وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن، وقيل سنان سنان بن أبي سنان. وقال البخاري حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد حدثنا صخر بن الربيع عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن قبل المتابعة في الحاشية. واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الإمارة، أربعة صحيح البخاري مسلم في الإمارة، خمسة صحيح مسلم في الإمارة. متابع ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي التي تحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري أخبرني نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الحديبية، تفرقوا في ظلال الشجرة، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. تفرد به البخاري من هذين الوجهين. ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية. قال في كتاب المغازي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان سمعت الزهرية حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معمر عن عروة ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فإن يأتون كان الله قد قطع عينا من المشركين وإلا تركنا لهم محروبين. قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا نريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه، قال امضوا على اسم الله، هكذا رواه هاهنا، ووقف ولم يزد شيئا على هذا. وقال في كتاب الشهادات حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر أخبرني الزهري وأخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، فألحت

ألست أسعى في غدرتك؟ في الحاشية واحد سماد حوض، اثنان يتربضوا يأخذوا من القليل، ثلاثة بلحوا تجاحدوا، أربعة أشواب أخلاط الناس وأوباشهم. متابع. وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقاتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتي. فقال: ائتي. فلما أشرف عليهم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل فقال: هات فاكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم عيد فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. وقد وقع في الصحيح أن علي قال: والله لا أمحك أبدا. فأخذ الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد تكلم الناس على هذا بكلام طويل، وقد ذكرنا طرفا منه عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. في الحاشية واحد تنخم رمى بنخامته البلغم، اثنان البدن النياق السمينة. متابع. وفي بعض السياقات: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما من ذهب منا إليهم فأبعده الله،

فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وفي رواية عقيل وفي رواية عقيل عن الزهري وهو عند البخاري تعليقا أنهما قريبة بنت أبي أمية تزوجها معاوية، والأخرى بنت جروك تزوجها أبو الجهم. وهكذا قال ابن إسحاق: قربة بنت أبي أمية بن المغيرة تزوجها معاوية، والأخرى أم كلثوم بنت جروك الخزاعية، وهي أم عبيد الله بن عمر تزوجها بعده أبو جهم بن حذيفة بن غانم. قال ابن إسحاق: واسمه عتبة بن أسيد ابن حارثة الثقفي. ثم رجع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش. قال ابن إسحاق: أرسل في طلبه الأزهر بن عبد عوف الزهري والأخنس بن شريق الثقفي، بعثا رجلا من بني عامر ابن لؤي ومعه مولا لهم. ثم ذكر أن الذي قتله أبو بصير العامري، وأن المولى هو الذي انفلت وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين. قال ابن إسحاق: قريبا من 70 رجلا. فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفرع الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاءه أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بغير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل إليهم: فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغوا الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين البيت في الحاشية 1 صحيح البخاري في الشروط متابع. فهذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق عن الزهري، فقد رواه عن الزهري عن جماعة منهم سفيان بن عيينة ومعمر ومحمد بن إسحاق كلهم عن الزهري عن عروة عن مروان ومسور، فذكرا القصة. وقد رواه البخاري في أول كتاب الشروط عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة عن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذكر القصة. وهذا هو الأشبه، فإن مروان ومسورا كانا صغيرين يوم الحديبية، والظاهر أنهما أخذاه عن الصحابة